بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. الإفساد في الأرض. أن بعض البشر سعوا في الأرض مفسدين، فكان نتيجة ذلك ما نراه من تلويث وإفساد وخراب للبيئة. إهدار للماء. ما هذا السرف يا سعد؟ فيقول سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. درس تربوي. إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. يغرسها لمن؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يربينا على عمارة هذه الأرض لا إفسادها، على أن نسلمها لمن بعدنا سالمة صالحة للعيش. حق الحيوان. امرأة حبست هرة حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار. قال عليه الصلاة والسلام: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. الإفساد في الأرض. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. معاشر الأحبة، ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها النهي عن الإفساد في الأرض، النهي عن إفساد البيئة. تعلمون يا رعاكم الله أن الله تبارك وتعالى عظم شأن هذا الدين. الإسلام دين عظيم، نظم للناس شؤونهم الدينية والدنيوية، وأسس للسلام والوئام بين بني الإنسان وجميع من حوله من مكونات هذه البيئة، من أرض وسماء وما بينهما من جماد ونبات وحيوان وماء وهواء. وبين سبحانه وتعالى أن العبد بينه وبين هذه الأرض وئام وائتلاف، فقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كلفنا سبحانه وتعالى بعمارة هذه الأرض، فقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها، وجعل الخيرية في من عمرها ولمن عمرها. فقال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. بيد أن بعض البشر سعوا في الأرض مفسدين، فكان نتيجة ذلك ما نراه من تلويث وإفساد وخراب للبيئة. معاشر الكرام، إنك إذا قرأت في كتاب الله وطالعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتها تأمر في العموم في الإصلاح ورفع شأن المصلحين، وتحذر من الفساد وتبين خطر المفسدين. أما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أما قال سبحانه وتعالى: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تأملوا هذا الحديث الوارد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. جيل يخلف جيل، أجيالنا السابقة خلفت لنا هذه الأرض ونحن سنخلفها لمن بعدنا، فكيف ورثناها وكيف نورثها لمن بعدنا؟ معاشر الكرام، أعظم مكونات هذه البيئة الماء والنبات والحيوان. امتن الله تبارك وتعالى على الخلق بهم، فقال في شأن الماء مبينا أنه سر الحياة، وإنه سر بهجتها وسرورها، فقال سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يمر صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد، يمر بسعد رضي الله تعالى عنه وهو يتوضأ، فيقول له صلى الله عليه وسلم: ما هذا السرف يا سعد، ما هذا السرف يا سعد. لم يكن سعد رضي الله تعالى عنه يتوضأ من حنفية تشتغل 10 دقائق أو ربع ساعة، وإنما يغرف غرفا يسيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هذا السرف يا سعد. فيقول سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر ليس متوقف، وإن كنت على نهر جار فلا يحل لك السرف والإسراف. جاء في حديث عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده كما جاء في سنن ابن ماجه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال له: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. إهدار للبيئة في جانب الماء. فإذا جئت إلى الزراعة وهي سر الوجود وسر بهجتها، يقول ربي سبحانه وتعالى: وفي الأرض جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفاً أكله، والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس وهو يشجع على تشجير الأرض وزيادة هذه البقعة الخضراء، يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، يقول عليه الصلاة والسلام. أيضا في حديث أنس عند أحمد قال: إن قامت على أحدكم القيامة، يعني يرى القيامة وأهوالها، إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. قد يقول قال: يغرسها لمن؟ من سيأتي بعد قيام القيامة؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يربينا على عمارة هذه الأرض لا إفسادها، على أن نسلمها لمن بعدنا سالمة صالحة للعيش. قال: فليغرسها. لذا قال عليه الصلاة والسلام: من قطع سدرة، والحديث عند الطبراني في معجمه الكبير، من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. سدرة في الطريق يحتاج لها المسافر، يستظل بظلها، وربما انتفعت بها بقية المخلوقات، فجاء فقطعها صوب الله رأسه في النار. أما إذا تحدثنا عن الحيوان فما أكثر ما جاء في شرعنا من المحافظة عليه، فهو ثروة الوجود. يقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتعامل مع هذا الخلق بالحسنى وبالإحسان. نبي من الأنبياء كما جاء في الصحيحين وغيرهما، نبي من الأنبياء ينزل تحت شجرة يستظل بظلها، فتأتي نملة تلدغه فيغضب فيأمر بقرية النمل كلها أن تحرق، أي ببيتها ومساكنها فتحرق. فأوحى الله إليه معاتبا: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. هكذا ينبغي أن تتعامل مع هذا الخلق الذي معك، على أنهم أمم أمثالكم، لهم تسبيح خاص، لهم تمجيد للخالق سبحانه. امرأة جاء ذكرها كما تعلمون، حبست هرة حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار. يمر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب صلى الله عليه وسلم عنهم لحاجة عنده، فيأتون على حمرة، طائر الحمرة، وله فراخ صغار، فأخذ الصحابة هذه الفراخ يلعبون بها، فجاء هذا الطائر طائر الحمرة يرفرف ويفرش جناحيه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها تشتكي صنيع هؤلاء. فجاء صلى الله عليه وسلم يقول لهم مخاطبا: من فجع هذه بولدها؟ اعتبرها فاجعة. من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. هكذا ديننا، عظم من شأن هذه البيئة التي أشبه ما تكون بالأم، فهي تحيط بنا من كل جانب، تحن علينا وتعطف علينا وتعطينا مما عندها. فانقسم الناس إلى قسمين: قسم بار بها وقسم عقها. كم هو مؤلم أن ترى هذا الإنسان العاقل متعلم المصلي الذاكر لله، تراه في أخلاقه مع هذه الأرض ومع مكوناتها مخرباً أو مسيئاً. كم هو مؤلم أن ترى إنساناً عاقلاً لا يقوم مكانه إلا وقد تركه متسخاً قذراً لا يصلح لمن بعده. كما نرى من يجلس اليوم على شواطئ أو في البر أو عند بيته، كيف يترك من المخلفات وهو يرمي أوساخاً من السيارة؟ ربي سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح مسلم، قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من آذى المسلمين في طرقهم بأي نوع من صور الأذى، من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. يعني لو لعنوه بسبب ما خلف من الأوساخ والأقذار لعنتهم واجبة عليه. فلنتعامل مع هذه الأرض بوفق ما علمنا ربنا وربانا وهدانا اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.